منذ فجر هذا العصر ومذهبة ريح المآسي على أقطار هذه الأمة، ومن يوم أن حجبت شمس العزة الإسلامية بغمام الذل الذي ملأ الأفق بسواده، منذ ذلك الحين والمآذن تبكي والمساجد تئن والطفل يصيح والأم تنوح، ولكن لم يكن نصيب كل أولئك إلا جدران الصمت الرهيب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن لم يجيبوا، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن لم يجيبوا، نناديكم وآهات السكانة تحدثكم بما افترق الصليب، نناديكم وآهات السكانة تحدثكم بما افترق الصليب. سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي فإن وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب، وعودتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، وعودتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وعهد الزكالة تحدثكم بما افترق الصليب، نناديكم وآهات السكالى تحدثكم بما افترق الصليب. سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو سرايبو. لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مرابعنا تصيب، لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مرابعنا تصيب، لنا بيت وأطفال ولكن محت آثار منزلنا الخطوب. بلاد المسلمين هنا جلايا وشمس المجرمات هنا تغيب، تبيت كريمة الليلة وتصرح وقد ألغى كرامتها الغريب، تغبر وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكريم، يموت الطفل في أحضان أمي تهدده وقد جف الحليب، بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمع النصيب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات الزكاة تحدثكم بما افترق الصليب، نناديكم وآهات الزكاة تحدثكم بما افترق الصليب. سرايبو للفجر الذي لم يبد فينا لماذا لا يغني العندليب سل الفجر الذي لم يبد فينا لماذا لا يغني العندليب بني الإسلام هذه حرب كفر لها في كل ناحية لهيب يحرك من يهود مع النصارى قولوا لي مدى نصح اللذيب أراكم تنظرون وأي جذوة لنظرتكم إلى غفة القلوب نبيع الحرب في أرضي أبير لهم فالليل منشأه الغروب وجذب الأرض يسبقه احتفال وعصف الريح يسبقه الهبوب ستقحمكم مؤامرة الأعادي إذا لم يصطن الرجل الأريب نناديكم وقد كثر النحيب نناديكم ولكن لم يجيبوا نناديكم وقد كثر النحيب نناديكم ولكن لم يجيبوا نناديكم وراء النجالة نحدثكم بما اضطرب الصليب نناديكم وراءات التكالى نحدثكم بما اضطرب الصليب